التي بها صلاح العبد وبها صلاح قلبه وعمله. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فأهم شيء بعد الشهادتين هذه الصلاة، فالواجب المحافظة عليها والعناية بها والتعاون بين المسلمين في ذلك، الرجل مع أهل بيته ومع أولاده ومع جيرانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله فيؤدي الصلاة كما أمر الله، ويجتهد في توجيه أهله من زوجة وبنات وبنين وإخوة وأيتام وعمال وخدم وغير هذا، حتى يستقيموا على دين الله، حتى يؤدوا الصلاة كما أمر الله، وحتى يؤدوا جميع ما وجب الله عليهم، لأن هذا واجب المؤمن مع أهله ومع جيرانه ومع إخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذا واجب المؤمنين أن يكونوا أولياء فيما بينهم، متحابين في الله، متعاون بالبر والتقوى، متواصين بالحق. ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. كل واحد ولي أخيه وولي أخته بالله، وكل امرأة مؤمنة ولية أخيها بالله وأختها بالله. كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعروف ما أمر الله به ورسوله، والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله. فعلى المؤمنين جميعا والمؤمنات جميعا أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا من العبادة التي خلقوا لها، تفسير العبادة التي خلقوا لها، العبادة التي خلقوا لها هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الولاية مع المحبة فيما بين الجميع. كل واحد ولي أخيه ينصحه له، لا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه، ولكن ينصحه له في كل شيء، ويحب له الخير ويكره له الشر، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فأنت ولي أخيه ولي أختك بالله، فعليك أن تحب لهم الخير وأن تكرههم الشر، وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا واجب المؤمنين، وهذه أعمالهم، وهذه صفاتهم، وهذه أخلاقهم. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحاسب نفسه وينظر هل قام بهذه الأخلاق، هل أدى هذه الحقوق، فقد اتصف بالإيمان ودخل في هذه الآية. أما إن كان قد فرط في ذلك فالواجب عليه أن يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يقوم بهذه الحقوق، حتى يحقق إيمانه وإسلامه، وحتى يحقق العبادة التي خلق لها، وذلك بتوحيد الله وطاعته والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأداء الصلاة كما أمر الله، وأداء الزكاة كما أمر الله، والصيام كما أمر الله، والحج كما أمر الله، وهكذا بقية الأوامر. عليه أي يؤدي جميع الأوامر كبر الوالدين، صلاة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صدق الحديث، إكرام الضيف، إلى غير هذا من وجوه الخير، الجهاد في سبيل الله إلى غير هذا. ثم عليه أن يحذر كل ما نهى الله عنه، وأعظمه الشرك، أعظم مناهي الشرك بالله عز وجل، وهو صرف العبادة أو بعضها لغير الله، وأعظم الذنوب. إذا رسول أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، يعني شريكا ومثيلا. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة حق الله وحده، وهي أعظم الواجبات، والشرك أعظم الذنوب، وهو ضد العبادة، ضد التوحيد. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أن يوحدوا الله وأن يخصوه بالعبادة، لهذا خلقوا بهذا أمروا، وهو أصل دين الإسلام، مع الإيمان بالله والإيمان بأنه مستحق العبادة، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن محمدا عبده ورسوله، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. لا بد من هذا، كل هذا داخل في العبادة التي أنت مخلوق لها، أن تؤمن بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، وتؤمن بأن محمد عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، تؤمن بأنه رسول الله، وعليك أن تصدق أخباره وأن تعمل بأوامره وأن تنتهي عن نواهيه وأن تعبد الله بشريعته عليه الصلاة والسلام. ثم الصلوات الخمس هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم واجب وأهم واجب بعد الشهادتين. فعلى جميع المسلمين أن يعنوا بها وأن يحافظوا عليها. الرجل يؤديها في الجماعة ويقوم على أهل بيته، على أولاده، على أيتامه، على خدمه، على من عنده، حتى يؤدي الصلاة في الجماعة في مساجد الله. والمرأة تؤديها في البيت بإخلاص وطمأنينة وخشوع، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. وعلى الرجل وعلى المرأة صاحبة البيت التعاون في هذا مع الأولاد ومع غيرهم من أهل البيت، حتى يؤدوا هذه الصلاة التي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. وهكذا مع الجيران، مع الجلساء، مع الزملاء، كل واحد ينصح إخوانه ويعظهم ويذكرهم حتى يحافظوا على هذه الصلاة في الجماعة، حتى يؤدوها كما أمر الله. كل هذا داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وداخل في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، والناس خاسرون، جميع الناس وجميع الجن خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين وحدوا الله واستقاموا على دينه وأخلصوا له العبادة وأدوا ما أوجب عليه من الصلاة وغيرها وتركوا ما حرم الله عليه من سائر المحرمات وتواصوا بالحق وتناصحوا وتعاونوا بالبر والتقوى وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كله داخل في قوله وتواصوا بالحق. وأمر الرابع وهو التواصي بالصبر، صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى التناصح والتعاون بالبر والتقوى وعلى الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى لقوا ربهم، حتى غادروا الدنيا. هكذا المؤمنون صبر في سبيل الله، متناصحين، متعاونين على البر والتقوى حتى يلقوا ربهم. ثم بعد الصلاة الزكاة، وهي حق المال، يجب التواصي بإخراجها وأدائها إلى مستحقيها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله جل وعلا وأميرا ومعلما ومرشدا وقاضيا، قال له: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يدعوه إلى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا جابوك لذلك فعلمهم أن الله ترى الصدقة يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وتؤدى فقرائهم. هذا هو واجب المسلمين بعد الصلاة أن يعنوا بالزكاة وأن يؤدوها كما أمر الله، زكاة النقود وزكاة العروض وزكاة بهيمة الأنعام وزكاة الزروع والثمار. يجب على المؤمن أن يؤدي الزكاة التي عنده وأن يحرص عليها حتى تبرأ ذمته وحتى يوصلها إلى مستحقه. ثم الركن الرابع صيام رمضان، ركن على المسلمين يجب صومه على الرجال والنساء، على كل مكلف أن يصوم شهرا واحدا من السنة وهو رمضان. والخامس من أركان الإسلام الحج مع الاستطاعة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام جاءه يوما وهو جالس من الناس ليعلم الناس، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدق. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وأنه رب العالمين وأنه معبود بالحق وأنه الخلاق العليم وأنه الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شبيه له ولا مثيل له، وأنه فوق العرش فوق جميع الخلق كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى العرش. والإيمان بأنه المستحق العبادة وأنه لا يستحقها سواه جل وعلا، والإيمان بأنه عالم الغيب والشهادة، والإيمان بأنه الخلاق العليم والرزاق لعباده وأنه على كل شيء قدير، والإيمان بجميع أسمائه وصفاته. ثم الإيمان بالملائكة وأنهم من طاعة الله وتنفيذ أوامره عليهم الصلاة والسلام، ومنهم حملة العرش، ومنهم الموكلون بالعباد، ومنهم ملك الموت، ومنهم موكلون بالجنة وموكلون بالنار، كلهم بطاعة الله. جاء في الحديث أنه يدخل بيت المعمور، البيت المعمور فوق السماء السابعة، في السماء السابعة على وزان الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك كل يوم يعبد من الله فيه ثم لا يعودون إليه، وهم في طاعة الله وفي تنفيذ أوامره. خلقهم الله من النور، وخلق آدم من طين، وخلق الشيطان من معرج من نار. ويؤمن بكتب الله أيضا، وأن الله أنزل الكتب على الأنبياء، منها التوراة، منها الإنجيل، منها الزبور، ومنها القرآن وهو أشرفها وأفضلها المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن العظيم هو أفضل الكتب وأشرفها وخاتمتها، فعلينا أن نؤمن بكتب الله، وعلينا أن نعمل بالقرآن وأن نكثر من تلاوته مع تدبر معانيه والأمل فيه. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه. ثم الإيمان بالرسل الركن الرابع، أن الله أرسل رسلا إلى الناس يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأنت يا عبد الله تؤمن بأن الله أرسل الرسل لدعوة الناس إلى توحيد الله، وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتمهم وآخرهم كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقبله أولهم آدم أرسل أهل الأرض إلى ذريته، فلما وقع الشرك بني آدم أرسل الله لهم نوحا بعدما وقع الشرك، فنوح هو أول الرسل بعدما وقع الشرك في الأرض، وآدم أولهم قبل ذلك أرسله الله إلى ذريته يعلمهم ويرشدهم، ومكثوا على ذلك 10 قرون على التوحيد والإيمان حتى وقع الشرك في قوم نوح. فأرسل الله لهم نوحا يعلمهم ويرشدهم ويدعوهم إلى توحيد الله، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك. ثم تتابع الرسل كهود وصالح وشعيب ولوط وموسى وهارون وعيسى وداود وسليمان وغيرهم، كلهم يبلغون رسالة الله، كلهم يدعون إلى توحيد الله وطاعة الله، كلهم يأمرون الناس بطاعة الله ورسوله واتباع شريعته، ويحذرونهم من الشرك بالله وعصيان أمره. والركن الخامس اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، بالبعث بعد الموت، يوم القيامة، وأن هناك يوما يبعث الناس فيه فيصير أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار. يوم القيامة لا بد من الإيمان بهذا اليوم الذي قال الله فيه جل وعلا: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق. قال فيه سبحانه: يوم يجمعكم، اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، هذا اليوم العظيم يجمع الله فيه الناس جنهم وإنسهم عربهم وعجبهم ويجازيهم بأعمالهم. فالمؤمنون إلى جنة والكافرون إلى النار، والعصاة تحت المشيئة، العصاة تحت مشيئة الله، العصاة من الموحدين تحت مشيئة الله. كثير منهم يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ثم يخرجهم الله من النار إلى الجنة بتوحيدهم وإسلامهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالناس يوم القيامة أقسام ثلاثة: مؤمنون ماتوا على إيمان وتقوى وتوبة صادقة، فهؤلاء إلى جنة من أول وهلة. والقسم الثاني الكفار إلى النار من أول وهلة، مخلدون فيها نار. والقسم الثالث أهل المعاصي، أهل توحيد وإسلام لكن عندهم معاصي، ماتوا على الزنا، على شرب الخمر، على العقول الوالدين، على أهل الربا، على غير هذا من المعاصي، فهؤلاء تحت مشيئة الله، هم وحدوا مسلمون لكن عندهم معاصي، فهؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وكثير منهم يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر معاصيهم، ثم بعدما يمحصون وينقون يخرجهم الله من النار إلى الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار، فهم مقيمون فيها أبد الآباد ومخلدون فيها أبدا، كما قال تعالى في حقهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الكفرة، قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما العصاة الذين دخلوا النار فيعذبون فيها ما شاء الله على قدر معاصيهم، ثم بعد التمحيص والتطهير يخرجهم الله من النار بإسلامهم وتوحيدهم إلى الجنة. فالواجب على كل مسلم الحذر من المعاصي، الحذر من كل ما يخالف أمر الله، الحرص على طاعة الله ورسوله، لزوم التوبة حتى ينجو ويسلم من عذاب الله عز وجل. والركن الخامس الإيمان بالقدر، وأن الله علم الأشياء وقدرها، كل شيء في علمه جل وعلا، علم الناس عاملون وعلم أهل الجنة والنار، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. والإيمان يشمل الدين كله، هذه أصول ستة، ولكن الإسلام والإيمان يشمل الدين كله، يشمل كل ما أمر الله به ورسوله وكل ما نهى الله عن رسوله، يسمى إسلام ويسمى إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام يشمل الجميع، يشمل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، والإيمان كذلك. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يستقيم على أمر الله وأن يتباعد عما نهى الله عنه وأن يتواصى مع إخوانه بذلك، هذا هو الواجب بهذه الدار. الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يتواصوا بحق الله. وعلى كل مسلم ومسلمة، على كل مكلف يتعلم ويتفقه في الدين، لأن الله خلق العبادة، ولا طريق إلى معرفتها إلا بالتعلم والتفقه في الدين. فالمؤمن والمؤمنة وكل مكلف عليه يتعلم عليه يتفقه في دين الله حتى يدري ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه. وعنده القرآن فيه الخير العظيم، القرآن كتاب الله أعظم كتاب وأصدق كتاب، فالواجب العناية بالقرآن والإقبال عليه وتدبر معانيه حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهم غمامتان رايتان أو فرقان من طير صلوات يشهدان يوم القيامة لأهلهما. فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله ويعمل بكتاب الله، فالقرآن شفيع لك يوم القيامة، هذا القرآن إما لك وإما عليك، شفيع لك إن استقمت عليه وأديت حقه وآمنت بأنه كلام الله وأديت أوامره وتعاتى عن نواهيه، فهو شاهد لك وشافع لك وحجة لك يوم القيامة. وعليك إن ضيعت أوامره وركبت مناهيه، فينبغي لك يا عبد الله التمسك بكتاب الله والعناية بكتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل. وهكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك أن تجتهد في معرفة ما يسر منها وأن تعمل بها وأن تسأل عما أشكل عليه. الجاهل يسأل عما أشكل عليه حتى يعرف ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت يا عبد الله عليك أن تفقه في دين الله وأن تعنى بالقرآن وتكثر من تلاوته وتفهم معانيه حتى تعلم ما وجب الله عليك وما حرم عليك. وهكذا سنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك أن تعنى بها حسب طاقتك، وعليك أن تسأل عما أشكل عليك، تسأل أهل العلم عما أوجب الله عليك وعما حرم عليك، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء أي السؤال. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق إلى الجنة. فعلينا جميعا أن نتفقه في الدين وأن نتعلم وأن نسأل ما أشكل علينا حتى نعبد الله على بصيرة، حتى نؤدي ما أوجب الله على بصيرة، حتى ندى ما حرم الله على بصيرة. هذا هو الواجب على الجميع، الرجال والنساء، الجن والإنس، العربي والعجم، عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يسألوا أهل العلم عما يخفى عليهم وعما يشكل عليهم حتى يعبدوا الله على بصيرة، حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى يدعوا من نهى الله عنه على بصيرة. ولهذا يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. ويقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المرسلين. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وقال لي علي رضي الله لما بعثه إلى اليهود يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. فأنت يا عبد الله احتسب الأجر لدعوة غيره وتعليم غيره، كل واحد يعلم أخاه ما جهل ويتعاون معه الخير، يتعلم هذا من هذا وهذا من هذا وينصح هذا هذا حتى يظهر العلم وحتى يزول الجهل وحتى يتعاون من البر والتقوى، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة بالعلم والموعظة الحسنة ترغيب والترهيب وجادلهم بالتي أحسن. هكذا المؤمنون. فالقرآن بحمد الله بين ما كلام واضح بين. فالوصية أيها الإخوة للرجال والنساء، الوصية للجميع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر حفظه ذلك أفضل وأعظم، مع السؤال عما أشكل عليك، وهكذا حفظ ما تيسر من السنة من الأحاديث حتى تعرف الدين الذي بعث الله برسوله، حتى تعرف الإسلام، وحتى تعرف أحكامه وأعماله، وحتى تعبد ربك على بصيرة. وما أشكل عليك تسأل أهل العلم في بلدك، ولو بالمكاتبة ولو من طريق الهاتف، تسأل عما أشكل عليك، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعندكم إذاعة القرآن فيها خير كثير، فيها فضل عظيم إذاعة القرآن، أوصيكم بسماعها والإنصات له بما فيها من المحاضرات والدعوة والفتاوى حتى تستفيدوا بها. فإذاعة القرآن فيها فائدة كبيرة وعلم جم، فوصيتي للجميع الاستفادة من إذاعة القرآن وسماعها، والاستفادة مما فيها من محاضرات ومما يتلى فيها من كتاب الله وما يكون فيها من الفتاوى لعامة الناس. هذه الإذاعة فيها خير عظيم وفضل كبير. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيننا وإياكم من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق جميع المسلمين ويرضيه، وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يمنحهم فقه في الدين، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يقيم بهم أمر الله في أرض الله، وأن يعيدهم من بطانة السوء، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يمنحهم الفقه في الدين. إنه جواد عليم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. إذا اشتروه وصل في ملكهم ثم باعوه بالأقساط، منزل أو سيارة أو أرض أو غير ذلك، لا بأس، لكن لابد يكون في ملكهم، قد حازوه وملكوه وتم القبض عليه، فإذا باعوه بعد ذلك بأقساط أو بثمن النقد لا بأس، لكن بعد أن يتم البيع وبعد أن يقبضوه. حفظكم الله. وهذا سؤال المناقب أولاً أولا ليس للشركة ولا غيرها البيع حتى يتم شراء المبيع ويكون في حوزتها، فإذا كان في حوزة الشركة أو الشخص ثم باع فلا بأس، وكونه يتفق مع الزبون على أنه يشتري كذا وكذا لا يضر، لكن ما يتم البيع إلا بعد ذلك إذا اشترى العقار أو السيارة وصارت في ملكه وقبضها فهو بالخيار، إن شاء اشترى منه إن شاء ما اشترى منه، ما يتم البيع إلا بعد ذلك، لأن الرسول نهى عن البيع قال لا تبع ما ليس عندك، أمر صلى الله عليه وسلم حكيم الحجاب قال للحاكم لا تبع ما ليس عندك، وقال لا يحل سلف بيع ولا بيع ما ليس عندك، فإذا تم شراء وصار في ملكه وحوزته فله البيع بعد ذلك، والمشتري بالخيار لا يلزمه بيع حتى يتم البيع بعد شراء الشركة للعقار أو للسيارة وحوزتها هي. هذا خير من هذه محل العناية مع الدولة. وأن يعين الهيئة على ما أوجب الله عليها، نسأل الله يعين الجميع، هذا يجب فيه التكافؤ والتعاون مع الدولة على إنكار المنكر وإزالته. نعم. الواجب على المسلم أن يحذر التشبه بأعداء الله، ليس للمسلم ولا المسلمة تشبه بأعداء الله، بل يجب الحذر من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن يجب أن يكون على زي إخوان المسلمين، ولا يجوز أن يحلق لحيته على سبهم كفار، النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وعفوا اللحى خاله المشركين، قال صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب ووفروا اللحى خاله المشركين، وهكذا جميع ما يتعلق بالتشبه بهم لا يجوز التشبه بأعداء، لا في اللباس ولا في غيره، لا في اللباس ولا في المشي ولا في الكلام ولا في غير ذلك، قوله صلى الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوفه ومن. نعم. هذا منكر عظيم، تأخير الصلاة إلى طلوع الشمس هذا منكر عظيم، جمع بين شرين، ترك الصلاة في وقتها وترك الصلاة في الجماعة والعياذ بالله، هذا منكر عظيم وهو كفر عند جمع من أهل العلم، تعمد تركها إلى خروج وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الواجب الحذر من ذلك، والواجب أن يركض الساعة على الوقت وأهلك لا يوقظونه حتى يصليها في الوقت مع الجماعة في مساجد الله، هذا هو الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن تؤدى الصلاة في وقتها ويؤديها الرجل في الجماعة في بيوت الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. حفظكم الله. هذا يعني يقول لقد كثر كلامك لا يجوز الصلاة خلف الصف الفرد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا يصلي وحده لا بد يكون مع الثاني أو أكثر، أما إذا صلى وحده خلف الصف صلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجل صلي خلف الصف وحده فأمره يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، الواجب عليه إذا لم يجد فرجة أن يصبر حتى يجد من يصف معه، أو يتقدم ويصف عن يمين الإمام، أو يلتمس فرجة ولا يصلي وحده. ايش اي الحديث ليس بصحيح، لا يروى عن بعض الصحابة، عن بعض الصحابة لكن ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة لكن ليس بصحيح. الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب يعني يعشقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد من أفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. قالوا يا رسول الله إذا نكر، قال الله أكبر. المقصود أن هذا هو الذي ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت له عدل 10 رقاب يعشقها. هذا فيه فضل عظيم. وهكذا التسبيح، وصلى الله من قال حين يمسي أو حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غبرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فينبغي المؤمن أن يكثر من التسبيح والتهليل عند الصباح والمساء، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كل يوم. فهي من أسباب أن يكون له عدل 10 رقاب يعتقه، ويكتب الله له 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، ومع هذا لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. اللهم صل على محمد. هذا شاهد من قومة من المزرعة، وفيها نصف خارج المزرعة على طريق السكري خارج المدينة، ولا يوجد فيه إمام ولا مؤذن يصلي ولا تقام فيه الصلاة ولا تنصب عليها. تعرف على ما حال وجود في المزرعة في أكثر جماعة أن تصلي في هذا المسجد، أن يكون لنا أن نصلي في المزرعة جماعة. عليكم أن تصلوا في المسجد حتى يصلي معكم غيركم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالذهاب إلى المساجد عليه الصلاة والسلام، فالواجب أن تصلوا في المسجد جميعا وتؤذنوا فيه وتقيموا حتى يقتدي بكم غيركم، حتى يصلي معكم من يمر. نعم. ما هو فيه نظر، فيه نظر تفصيل، فالأولى ترك ذلك. الفيديو فيه تفصيل من جهة أن قد يصور المصلين أو المدرسين أو الدعاة إلى الله أو الحفل الذي يقع لمصلحة المسلمين، قد يكون فيه فائدة، ولكن فيه نفس التصوير. المسألة فيها شبهة، المسألة فيها شبهة ونظر تحتاج إلى عناية. لابد يكتب لنا، يكتب لنا الموضوع وننظر فيه إن شاء الله، يكتب لنا صاحب أعطينا تعمل سؤال حق الفيديو. نعم نعم. يقول حفظكم الله: انا معلم عندي بنت قد جمعت مالا يسير ويرقص بحسب الحاجه التي احتاجها من حق الله. سؤالي حفظكم الله: علي زكاه في هذا المبلغ الذي يسير ويرقص؟ يقول: انا معلم وعندي بنت في بنت، وهذا المال يسير ويرقص بحسب الحاجه التي احتاجها من هذا المبلغ، هل علي زكاه في هذا المبلغ الذي يسير ويرقص؟ نعم، عليك الزكاة إذا حل الحول، على تؤدي الزكاة على الذي حل عليه الحول. الذي أخذته منه قبل الحول ما في شيء، أما الذي تم عليه الحول أدركه الحول تزكيه، إذا كان يبلغ النصاب، إذا كان يبلغ النصاب تزكيه ربع العشر، في كل 100 2.5 إذا حل عليه الحول. نعم. ويضيع من الشعر ولكنها تصبح شعر باللون الاسود. ايش يقول؟ يوجد هناك نوع من الاشعار التي يستعملها بعض النساء وهي بمعنى الشعر، ولكنها تصبغ الشعر باللون الاسود علما بان النساء لا تصبغ الخفيف لون الشعر انما تتعلم فقط كما هو استخدامها. اما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز، اما اذا كان ما فيها شيء انما هو اصباغ للراس وما في الشيء ما يضر، اما اذا كان فيها شيء فليس لها صبغ الشيء بالسواد، قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، اما اذا اصباغ في راس اسود فلا يضر ذلك. يقول حفظكم الله ان يجوز للرجل ان يمنع عن المراه حين توكلت او كلمها بسبب سوء خلقها حفاظا على امامه الضياع. لا بأس يبقى معها وإن كره، يقول الله جل وعلا فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله في خيرا كثيرا، فلا بأس يبقى معها وإن كره من أجل أولادها أو من أجل أنها قائمة بالبيت وتصلح شأن البيت أو لأسباب أخرى، فلا بأس أن يصبر عليها، ولعل الله يغير الكراهة إلى محبة، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا، إذا صبر عليها لمصلحة هو مأجور. يقول حمد الله أساسا كثير من الشباب يقوم بالقول المتجد إلى بعض البلاد الإسلامية ثم يتجدون إحدى بلاد المسلمين هنا ثم يطلقونها بعد المسلمين عنها لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، ثم يذهبون إلى بيوت أهلهم ويتزوجون بهم وهم يقولون أو يحكمون بهم بالمال، وربما بنسيب كل إخوانه إلى هذا البلد وعنده مناقشات في الحكومة وسمحت تتفق بذلك. إيش؟ أين؟ يقول مسافر كبير من الشباب المتجه أو المتجه إلى بعض البلاد الإسلامية ثم يتزوجون إحدى البلاد المسلمين هناك، وبعد مدة يتزوجونها تكون مدة أسبوع أو أقل أو أكثر، ثم يرجعون إلى بيوت أهلهم ويتزوجون منهم كذلك. وهم يقولون أن يحكموا بما يقولون وكثير يقول بعض أخوان من هذا البلد وإنما من المشركين يقولون أن أصبح ليس لأحد يتزوج أكثر من أربع، النهاية أربع، ليس له يتزوج أكثر من أربع، إذا تزوجها وفي نية طلاقها فلا ولا ترك ذلك، هذه النية ينبغي تركها، يكره هذه النية، بل يتزوج من غير من دون نية الطلاق، هذا هو الأولى والأحوط. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يجوز زواج بنية الطلاق، لكن الأولى ترك هذه النية، يتزوجها بنية إن صلحت له بقيت وإن لم تصلح فارقها، لكن ليس له يجمع أكثر من أربع، يطلقها يصبر حتى تخرج من العدة إذا كانت رابعة، ليس له أن أكثر من أربع، فإذا تزوج رابعة فلو ثم طلقها فعليه يصبر حتى تخرج من العدة، وليس له يتساهل في هذا الأمر، لأن الله إنما أباح أربعة فقط، وينبغي لترك هذه النية وأن يتزوج بنية البقاء معها ونية العشرة الطيبة معها إذا ناسبت، هذا هو الأولى للمؤمن والخروج من خلاف من منع ذلك. نعم. يحتاط نفسه ويسأل أهل العلم، كان مثلا في آخر الآن يحتاج أهله يسأل العلم، لأن الله جل وعلا أمر عباده بالاحتياط، الإنسان لا يعجب، الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إذا أشكل عليه شيء لا يقدم حتى يسأل أهل العلم ويتبصر يدع المشتبه. يقول الله نعم. وإذا رأى صف الشيء قبل هذا التاريخ فإنه يمكن أن يكون في هذا التاريخ وقال لها حديث صلى الله عليه وسلم. الأحوط للمؤمن أن لا يحول على بنوك، وأن يكون التحويل على جهات سليمة بعيدة عن الربا. وإذا حولها البنك وأخذها من البنك فلا يعطي زيادة إذا قدمه، هذا ربا. إذا كان يصرف آخر الشهر وقال ما أقدمه لك إلا أن تعطينا زيادة، هذا ما يصلح. لا بد يأخذ المال اللي يحول له نفسه، لا زيادة ولا نقص، لأن هذا من الربا. معناه يعني ضاع عني كذا وأعطيه، حول لها ألف يعطيها في العشرة للتعجيل، هذه العشرة أخذها في مقابل التعجيل، فلا يصلح. بل يأخذ الذي يحول فقط، الذي يحول به لا زيادة ولا نقص. نعم. الواجب على المسافر يصلي مع الجماعة إذا كان واحدا، يصلي مع الجماعة ويتم أربع، لأن الجماعة واجبة. فإذا مر ببلد وهو واحد يلزم يصلي مع الجماعة ويتم أربع. أما إذا كانوا جماعة فهم بالخيار، إن صلوا مع الجماعة صلوا تماما، وإن صلوا وحدهم صلوا قصرا إذا كانوا مسافرين. أما الواحد لا يلزمه، لأن الجماعة واجبة فلا يشاء يصلي وحده، ولكن يلزم يصلي مع الجماعة ويتم معه. حفظكم الله. يقول شاشان على والملاحظة المعروفة الأخيرة، وللأسف الشديد انتشار المنكرات ومجاهرة أهلها وقوة الباطل مع باطل عن الحق وكلا كلمته أما ممكنه. بارك الله فيك. لا شك أن هذه مصيبة عظيمة، كثرة الباطل كثرة المنكرات، لا شك أنها مصيبة عظيمة. وعلى كل مؤمن أن ينكر منكر ويدعو إلى الله حسب طاقته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وعلى أهل العلم أن يبينوا وأن ينصحوا ويوجهوا، والله هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. هذه من الفتن العظيمة، كثرة المنكرات من الفتن العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شيعمهم الله بعقابه. الواجب على كل مؤمن أن ينكر المنكر ويدعو إلى الله حسب طاقته، وينصح لإخوانه. وعلى كل مسلم أن يحذر المنكر ويبتعد عما حرم الله عليه، وأن يتقي الله ويراقب الله، هذا هو الواجب على الجميع. كما قال ربنا عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. نعم. نعم. عليه أن ينكر المنكر وأن يدعو إلى الله حسب طاقته، وعليه أن يدع ما حرم الله عليه من التدخين، فالتدخين لا يمنعه من طاعة الله ومن إنكار المنكر الآخر ومن الدعوة إلى الله عز وجل. كل واحد عليه واجبه، وعليه يتوب إلى الله من معصيته. فعلى المدخن أن يتوب إلى الله من تدخينه، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسائل الأخرى، كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله ويراقب الله وإن كان عنده معصية. فمعصيته لا تمنعه من طاعة الله ورسوله ومن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون مع إخوانه البر والتقوى، ولكن عليه مع هذا التوبة إلى الله معصيته التي اقترفها من تدخين أو غيره. الدعوة واجبة، الدعوة العرس واجبة، وحضور حفلات العرس لا بأس به إذا كان ما فيها منكر، مجرد الدف كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إعلان النكاح الدف بين النساء. أما إذا كان فيه منكر من موسيقى أو تبرج النساء أو اختلاط النساء بين الرجال أو ما أشبه من المنكرات لا، لكن إذا كان بين النساء فقط دف بالأغاني العادية بين النساء وليس فيه اختلاط فلا بأس حضورها من النساء، لأن هذا من إعلان النكاح. لكن لا يجوز أن يكون بينهم الرجال اختلاط الرجال بالنساء أو منكرات أخرى. نعم. إذا كان من لها من يحفظها تذهب معكم لأنكم أنتم أهلها تكون معكم تبعا لكم. نعم لا بأس من النقاب قدر العين فقط، العين أو العينين، والباقي مستور لأنها تنظر طريقها. إلا المحرمة فليس لها في النقاب، المحرمة ليس لها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، أما غير المحرمة فلها أن تلبس النقاب والقفازين ولكن بقدر العين فقط. يقول الله إذا كانت هي تصلي فالواجب إعادة العقد تجديد العقد إذا كنت لا تصلي وهي تصلي، أما إذا كنت ما جميعا لا تصلي يعني العقد صحيح وعليهما التوبة. فهذا يقول تعالى كثير من الناس في إدخال الأدوات القضائية إلى منازلهم، فهذا كلمة تحذر فيها عن فتح ذلك؟ نعم الواجب الحذر من جميع ما يضر المجتمع من دشوش وغير دشوش، جميع القنوات التي فيها الضرر يجب الحذر منها إلا شيء يدعوك إلى الخير ويأمرك بالخير، وإلا فجميع القنوات التي تضرك وتدخل على أهلك الشر والبلاء يجب الحذر منها وقفلها. نسأل الله السلامة. أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك تعالى، فالتحبب في الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحاب بجلال الله؟ اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سؤاله هذا يتعلق بالنداء العادي، أما المكبرات لا لأنها تسمع من بعيد، إذا كان الإنسان يسمع النداء العادي بدون مكبر يلزمه السعي إلى المسجد، أما إذا كان بعيد ما يسمع النداء عنده هدوء الأصوات بعيد ما يسمع فلا يلزمه، لكن إذا سعى راكبا أو صبر على المشي هذا في خير له عظيم. الواجب عليكم أن تصلوا في المسجد بعد أن تسمعون النداء الذي بدون مكبر، لو كان هنا نداء غير مكبر تسمعونه، فالواجب الصلاة في المسجد ولا يجوز صلاة في المكتب، الواجب الخروج والصلاة مع المسلمين في المسجد. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.